وقد استأذن عليه الصلاة والسلام نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرضين بذلك، فمرض عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت: وارأساه، قال: بل أنا وارأساه. واشتد به الوجع، وكانت الشقيقة مصابه حينما قفل من غزوة تبوك. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو أخ لعائشة رضي الله عنها وأسن إخوانها، على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله مشروعية دخول الأرحام وقرابات الزوجة على بيت الزوجة، وأن هذا من الصلة والبر، ودخوله قد يكون بسبب العيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا إشكال في لا إشكال فيه. فدخل رضي الله عنه وأرضاه على أخته وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.